أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحبه وترضاه، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا ويجعلها صالحة وخالصة لوجهه عز وجل. كنا في القصة الماضية توقفنا عند علامات الرفع، ومنها سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. كل يقرأ تفضل. أنت تبدأ إذا الضمة قبل ما عند الواحد إن شاء الله في نهاية الحصة. الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. تعدينا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. لو عنا باب معرفة علامات الإعراب. أيوة. علامات؟ إعراب. لا تعدينا حتى هو. ضم نعم. جيد. قلنا في المرة الماضية إن من علامات الإعراب الرفع، ولكن هذا الرفع أيضا له علامات تعرف بها. معنى هذه العلامات التي سنتحدث عنها اليوم هي علامات دالة على الرفع، وأول تلك العلامات هو الضمة. والضمة تكون علامة للرفع في أربع مواضع. الموضع الأول الذي تكون الضمة فيه علامة للرفع هو الاسم المفرد. والاسم المفرد حين نريد أن نعرفه واضح من خلال التعريف، اسمه مفرد، ولكن يقولون هو ما ليس مثنى ولا مجموعة، أي ما ليس بتثنية ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما، أي بالتثنية وبالجمع، ولا من الأسماء الخمسة. أحيانا يقولون عليها الأسماء الستة كما عند ابن مالك رحمه الله تعالى. بمعنى أن الاسم المفرد يجب أن لا يكون دالا على الاثنين، كما في قولنا محمد، حين المثنى يقول محمدان، زيد، الزيدان، ولا أن يكون دالا على جمع، الزيدون، ولا أن يكون ملحقا بالتثنية أي بالمثنى ولا ملحقا بالجمع. وسندرس إن شاء الله لاحقا الملحقات بالتثنية والجمع كبناري وبنتان يجريان كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. سواء كان هذا الاسم مذكرا، معنى أن حين نقول اسم مفرد لا يقتضي ذلك أنه مذكر ولا مؤنث، فقد يكون الاسم المفرد مذكرا وقد يكون مؤنثا. سواء كان هذا الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد، سواء كان مفرد كما كان مذكرا حمزة، علي، محمد، جاء محمد، تكلم حمزة، قاتل علي رضي الله عنه، او كان مؤنثا مثلا تحجبت فاطمة، تكلمت هند، جاءت زينب، الى اخره. سواء ايضا كانت هذه الضمة ظاهرة كما في الأمثلة السابقة، حضر محمد، جاءت فاطمة، او كانت مقدرة، كل يعطيه اسم علامة رفعه الضمة الظاهرة ولكنها مقدرة. نعم، بارك الله فيك، الفتاة، القاضي، أخي، غلامي، إلى آخره. فإحنا مثلا نقول جاء الفتاة والقاضي وأخي وغلامي، هذه كلها مرفوعات، لأن الفتاة مرفوع لأنه فاعل وهذه كلها معطوفات عليه. فإذا قلنا الضمة علامة للرفع في أربع مواضع، الأول منها هو هذا الاسم المفرد، فكل اسم مفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا ظهرت الضمة عليه أو قدرت فإن علامة رفعه هو هذه الضمة الظاهرة. نتجاوزه؟ جيد. ثانيا هو جمع التكسير. جمع التكسير، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد، على اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد، بمعنى أن بنية المفرد فيه لا تبقى سليمة، فحين نجمعها لا تتحرك. مثلا أسد، شنو جمعها؟ أسد، أسد، وأحيانا نقول أسود. المهم أن بنية المفرد تغير، رجل نقول رجال، هنا تغيرت بنية المفرد. جيد، على ذكر أسد يبدو أن ما وضحت الفكرة حين قلت أسد. التغيير في جمع التكسير أنواع تغييره ستة حتى نضبطها. أنواع التغيير التي تطرأ على جمع التكسير على المفرد في جمع التكسير حين يجمع جمع التكسير ستة أنواع. النوع الأول هو تغيير بالشكل فقط، تغيير بالشكل فقط، مثلا كما شرط حين نقول أسد نقول أسد، تلاحظون أن بنية المفرد لم تتغير الأحرف وإنما تغير الشكل، تغير من الناحية الشكلية، بمعنى أنه بدلا نقول أ قلنا أو، وبدلا نقول أس قلنا أسد. واضح الفكرة؟ هذا النوع الأول من أنواع التغيير، وتغيير شكلي. مثلا نقول نمر نقول نمر وهكذا. جيد، النوع الثاني من انواع التغيير هو تغيير تغيير بالشكل، نعم هو تغيير بالنقص فقط، النقص بمعنى اننا ننقص من بنية المفرد. مثلا حين نقول تهمة، ما هو جمع تهمة أو تهمة؟ تهم. لاحظوا أنها في المفرد أربع حروف، وحين أردنا الجمع نقصنا منها حرف الميم فقلنا تهم، نقول تهمة وتهم. فإذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التغيير. النوع الثالث تغيير بالنقص أو النقص. النوع الثالث هو تغيير بالزيادة، مثلا صنوان وغير صنوان، قائمة واحد مضى على بعض الدكل، منزل منازل إلى آخر. النوع الآخر هو تغير في الشكل مع النقص، حين نقول سبب، نعم تغير في الشكل مع مع مع مع الزيادة، مع الزيادة نقول سبب، وحين نغيرها نقول أسباب. زدنا هنا تغير شكله وأيضا زدنا فيه الهمزة. واضح؟ تغير بالشكل مع النقص كي كتاب وكتب، نعم. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص، مع مع الزيادة والنقص، مع ذن رغيف نقول رغفان، كريم نقول كرماء، حليم نقول حلماء إلى آخره. المهم أن كل هذه الأنواع مهما كان ترفع بالضمة، بمعنى أن جمع التكسير علامة رفعه هي الضمة، سواء كانت هذه الضمة ظاهرة وسواء كان جمع التكسير مذكرا أو مؤنثا. مثلا مذكر كالرجل نقول الرجال، جاء الرجال. نعم، تكلم العباد أو قام العباد إلى آخره. وحين أو كان مؤنثا مثلا الهنود، الزيارب إلى غير ذلك من أنواع جمع التكسير. وسواء أيضا كانت ظاهرة كما في هذه الأمثلة أو كانت مقدرة. لا، الفتاة ليس جمع تكسير. مقدرة، كن يعطيني اسم جمع تكسير مقدرة عليه الضم. الجرحى، جيد. العذارة، إلى آخره. الموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة الرفع هو جمع المؤنث السالم. ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: وما بتاء وألف قد جمع يكسر بالجر وبالنصب معا. نعم، إذن في تعريف جمع المؤنث السالم هو أنه ما جمع مثلا هو معنويا هو ما دل على أكثر من اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين لأنه جمع مؤنث سالم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ولذلك قال ابن مالك: وما بتاء وألف قد جمع، يعني المجموع بالتاء والألف، الفاطمات، الزينبات. نعم، وهذا يعرب بالضمة الظاهرة على آخره، وتقدر عليه الضمة حينما يضاف لياء المتكلم. هذه فاطماتي أو زينباتي أو ما إلى ذلك. لا، لكن أقول زينباتي إيش لازم مثل محمد محي الدين عبد الحميد فيقول شجراتي، بقراتي إلى آخره. فإذا الضمة علامة للرفع في جمع المؤنث السالم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: حافظات للغيب الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، هذا هو الموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع. شو الموضع الرابع؟ قال المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء. جيد جيد، تكون أيضا علامة الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مثلا مثلنا له في المرة الماضية: يضرب، يكتب، يقرأ، يحضر إلى آخره. هذه الأفعال كلها مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، وسبب رفعها أنها مجردة من عامل آخر يؤدي إلى نصبها. هذا واضح؟ جيد. فقال الذي لم يتصل به فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، بمعنى أنه لم يتصل به ألف اثنين، فذلك سنراه لاحقا. أرفع من نحوية فعلان المونة، الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين هذا عنده حكم آخر سنراه لاحقا. وأيضا لم يتصل به واو الجماعة، مثلا يقرؤون، يدخلون، يحفظون، ينصرون، يكتبون إلى آخره. هذه أيضا علامة رفعها هو الواو كما سنرى لاحقا. ولم يتصل به أيضا ياء المخاطبة، مثلا تكتبين، تقرئين، تحفظين. نعم. ولم تتصل به نون توكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، ومثلنا لها في المرة الماضية، قال سبحانه وتعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. نعم. وفي هذه الحالة هو مبني على الفتح، في حالة لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين فإنه يكون مبني على الفتح، لأنه وأيضا احترازا مما إذا اتصلت به نون النسوة. والوالدات يرضعن أولادهن، شنو إعراب هذا الفعل هنا؟ الأخ اللي عنده الكتاب، شنو إعراب الوالدات يرضعن؟ بارك الله فيك، جيد. إذن هذه العلامات هي علامات الفعل، هي احترازا حين نقول الفعل الذي لم يتصل بآخره شيء، احترازا من كل هذه الأمور، سواء اتصل بآخره فيقولنا ألف الاثنين أو واو جماعة أو مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة، فكل ذلك له أحكام، إما أنه مبني وإما أن له أحكام سنتعرض لها لاحقا. نعم. جيد. وأما الواو فإذن الضمة الرفع، قلنا الرفع هو حكم إعرابي، الرفع هو حكم إعرابي، وهو باب كبير من أبواب الإعراب. وهذا الضم له تجليات، بمعنى أنه له ما ينوب، وهذا الرفع له تجليات، معنى أنه له ما ينوب عنه. فأول ما ينوب عنه هو هذه الضمة كما بيناه هنا، ولكن أيضا قد تتغيب الضمة فنحتاج إلى ما ينوب عنها، معنى أن النيابة هي نيابة تراتبية، فأحيانا تأتي الضمة وهي العلامة، وأحيانا ينوب عن هذه الضمة بعض الأحرف. وسبب ذلك للنحو اختلفوا في الحركات، معنى العلامات الضمة الفتحة، هل هي حروف أو أبعاد حروف. فمذهب البصريين على أنها أبعاد أحرف، وبالتالي تنوب عنها الأحرف في أماكن معينة. واضح؟ أنها أبعاد حرف، معنى أو هل هي حرف؟ أو الضم هل هي حرف؟ أم أنها جزء، هي حرف مستقيم؟ أم أنها جزء من الواو؟ الأخ يبدو أنه حسن، قال هي جزء من الواو، هذا مذهب على كل حال، يمكن فينا أنها حرف مستقيم. فإذا هي على هذا القول جزء من الواو، لأنها تنوب عنه أحيانا، هي حرف مستقل لأنها تتعاوض معه أحيانا، ولأنه يعوضها في بعض الأحيان. المهم أننا سنصل إلى علامات الواو حين تنوب عن الضمة، وهذا يسميه النحاة أبواب النيابة. والنيابة أقسام، فأحيانا تنوب الحروف عن الحركات، وأحيانا تنوب الحركات عن بعضها بعضا، بمعنى أن كما سنرى لاحقا بالكسرة نصب ما إلى ذلك. أحيانا تنوب الحروف عن الحركات، وأحيانا تنوب الحركات بعضها عن بعض. جيد. الواو علامة للضمة، ينوب عن الضمة علامة للرفع، نائب عن الضمة في موضعين، ذكرهما رحمه الله تعالى فقال قرأ. فتكون علامة للرفع في موضعين. أيوة. في جمع مذكرين. في الأسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك وأخوك وذومك. نعم. جي جمع المذكر السالم. حين نقول جمع ومذكر وسالم فإننا نعطي تعريف هذا الجمع. وإذا الجمع ما دل على أكثر من اثنين مذكرة بزيادة في آخره، وأحيانا يزيدون فيقولون صالح للتجريد، صالح للتجريد من الزيادة، وصالح لعطف مثله عليه. خذ معي مثلا عالم، لا أي ما عالم، عالم حين نجمعها ماذا نقول؟ عالمون. صادق حين نجمعها ماذا نقول؟ صادقون. تلاحظون أن الواو والنون زائدة على هذا الاسم المفرد في آخره فهي علامة جمعه، وأن هذا الاسم صالح لأن يجرد من هذه الزيادة، فبدل أن نقول صادق نقول صادق، وهو أيضا صالح على أن نعطف عليه مثله، فيمكن أن تقول جاءني صادق وصادق. فإذا معنى قولنا صالح للتجريد بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ففيه زيادة في آخره، هذا أول شيء. ثم إنه صالح لأن يجرد من تلك الزيادة معناها أن تنزع عنه، ثم إنه صالح أيضا أن يعطف مثله عليه، مثل لو امتلك في القرآن لكن الراسخون في علمهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه، قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى آخره. فإذا هذه كلها علامة الضم، الواو فيها نائبة عن الضم وهي علامة رفعها. الموضع الثاني هو الأسماء الستة، الأسماء الخمسة، وهنا أسماء خمسة وهي ستة، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بيا إما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث يميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. جيد. تكون الضمة الواو علامة للضمة نائبة عن الضمة في الأسماء الخمسة، وهو هنا عدها فقال وهي أبوك أخوك حموك فوك وذو مال، أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. وزاد ابن مالك رحمه الله تعالى عزكم الله الهن على كل حال قال إنه من الأسماء الستة، سنراه لاحقا. المهم الأسماء الخمسة تعرب كما قلت بالواو نيابة عن الضمة، فنقول جاء ذو مال، جاء أخوك، جاء أبوك إلى آخره. فعلامة الرفع هنا هي الواو، ولكن هذا له شروط. إعراب الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة له شروط، وهذه الشروط ثلاثة أقسام. فهناك شروط عامة وهناك شرط يختص بالفم وهناك شرط يختص بذو، شرطان يختص بالفم وبذو. نبدأ بالشروط الأربعة العامة. أولها الإفراد أن يكون مفردا، معنى أن لا يدل على جمع أو تثنية. فحين نقول مثلا جاء آباؤك أو جاء إخوانك، هذه لا نعرف آباؤه علامة رفعها هي الضم الظاهر على آخرها. وحين نقول جاء أبوان أيضا علامة إعرابها هي الفتحة، معنى أنها حين تنتقل إلى التثنية أو إلى الجمع تعرب إعراب التثنية أو الجمع. فيشترط في أب وأخ وحم وفوك أن تعرب هذا الإعراب، لتعرب الإعراب شرط فيها جميعا أن تكون مفردا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة التكبير. حين نصغرها نقول أبي أخي، لا نقول حمي لأنها صغر. فتقول مررت بأخي، أخي إن العلم شيء زينوا دونك من هذا الذي أبين. أخي تكون منادى وهكذا، معنى أنها إذا صغرت تعرب إعراب مصغرة، معناها تعرب إعرابا آخر بالحركة. جاء أخي، مررت بأخي، كلمت أخي، أخي. نعم، فهذا هو الشرط الثاني من شروطها الأربعة. الشرط الآخر أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. فمثلا حين تقطع عن إضافة تعرب إعراب الحركة. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن له أبا شيخا كبيرا. فحين لم تضف أب، كلمة أب لم تضف، وعلمت إعراب الحركة إن له أبا، فتح الله على الآخر شيخا كبيرا. له أخون أو أخت، أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. فإذن أخ أيضا هنا أعربت بإعراب الحركات لأنها ضم الله على آخره. واضح؟ جيد. الشرط الآخر العام أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. ياء المتكلم مع لا تضاف. فحين تقول أخي أو أبي لا تعرب إعراب الحركة، ولكن حين تضيفها إلى آخر جاء أخوك أو أبوك أو ما إلى ذلك فإنها تعرب هذا الإعراب، أي بالواو نيابة عن الضمة. نعم، حين تضاف إلى المتكلم، ذكر الشيخ محي الدين ملاحظة طريفة جدا أنها تعرب في تقدير الذي قبل حركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم، جيد. فهذه هي الشروط العامة الأربعة. يشترط في الأسماء الخمسة لكي تعرب هذا الإعراب أن تكون بهذا الشرط. هناك من الشروط ما يتعلق بفو، أي بالفم، ذاك تقال لفمك. يشترط أن تخلو من الميم، تخلو من الميم معنى لا تقول فمي. ابن مالك قال والفم والفم حيث الميم منه بانا. واربع بواو منصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء من ذاك ذو صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا. فحين مثلا حين تقول هذا فم حسن رأيت فما حسنا نظرت إلى فم حسن فإنك تعرفها إعراب الحركات العادية. النوع الثاني من الشروط يتعلق بذو، وهو الذي أشرت إليه في قول ابن مالك من ذاك ذو أي من الأسماء التي تعرب بالواو نيابة عن الضمة في حال الرفع ذو، واشترط فيه إن صحبة أبانا أي إن أفاد الصحبة. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، بمعنى أن ذو نوعين، فهناك ذو الدالة على الصحبة ذو مال ذو رأي، هذه تعرب إعرابا تعرب بالواو نيابة عن الضم. هناك ذو التي هي اسم الموصول، فهذه مبنية لا تعرب أصلا. ذو بمعنى الموصول لا تعرف. نعم. فلذلك قال وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أخ أب أخ حم كذاك وهنو. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أبي متاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. هذه الأسماء فيها ما هو مقصور وفيها ما هو منقص، وهذا سنراه إن شاء الله تعالى في ألفية ابن مالك حين نصل إليه. نعم. فقال إذن هذه هي الشروط التي نعم زيد. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة. نعم. الألف هذا نوع ثاني من أنواع النياب. الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، أي بالأسماء أسماء المثنات. جاء الرجلان، قال رجلان من الذين يخافون. جاء الزيدان لا أخر. فالمثنى يرفع علامة حين يكون مرفوعا ينوب فيه الألف عن الضمة، فنقول جاء الرجلان، رجلان فاعل، وعلامة المرفوع علامة رفعه هو الألف نيابة عن الضم. نعم. نيابة عن الضم. نعم. جد. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المؤنث المخاطب. جيد. النون أيضا قد تكون علامة للفعل للضمة، قد تكون نائبة عن الضمة في الفعل المضارع، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، فقلنا إن الفعل المضارع إذا اتصلت به إذا اتصل به ضمير التثنية، فحين نقول ونحن نخاطب اثنين نقول لهما افعلا أو افعلا يفعلا تكتبان ستكتبان ستقومان، فإن علامة الرفع أي رفع الفعل المضارع هنا هي النون. وارفع بنحو كما قال وارفع بنحو يفعلان النون، ارفع بنحو يفعلان النون أي الفعل الذي على نحو يفعلان أو يقومان أو يكتبان يرفع بالنون نيابة عن الضمة. واضح؟ جيد. النوع الثاني هو ضمير الجمع. ضمير جمع. ضمير جمع. يفعلون، يكتبون، يقرؤون، يدخلون. يدخلون الجنة إلا من أبى. فعلامة الرفع هنا هو الواو نيابة عن الضمة. اسمح لي، النون نيابة عن الضمة. نعم زيد. هو ضمير المؤنث المخاطب. ضمير المؤنث المخاطب أيضا استثنيناه في المرة الماضية، فقلنا إننا نستثني من الفعل المضارع الذي علامة رفعه الضمة المؤنثة المخاطبة. تكتبين، تقومين، تفعلين، فهذه علامة رفعها هو النون لأنها هي مؤنثة مخاطبة. نعم. وللنصب خمس علامات. لا النصب نقف عنده لأن حتى الداخل. نرجع الآن لنكرر في الحصة الماضية. نعم. الإعراب هو قلنا فقط أنا أريد أن أختبر الفعل المضارع علامة إعرابه هو الفعل المضارع الأصلي. الفعل المضارع الأصلي فيه أنه مرفوع. جيد، حد يعطيني فعل مضارع مرفوع وفعل مضارع متصل بهذه الأشياء الثلاثة التي قلنا من غير الأمثلة التي ذكرنا. واضح؟ شكون يعطيني فعل مضارع مرفوع؟ يكتب. يكتب. من يعطيني خلاص؟ من يعطيني فعل مضارع علامة رفع ما اتصل به النون؟ يكتبون. شنو كل ما اتصل به الآن؟ ها؟ ضمير جمع. ايوه ضمير جمع ما شاء الله. فإذا قل لا يكتبون. جيد، من يعطيني فعل مضارع لا نسرق فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شنو إعراب تنالوا؟ ها؟ أيوة. نعم. خلاص، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ها؟ ايوه لماذا هو مرفوع؟ جيد، المحصنات من النساء. شكون المحصنات؟ شكون اعراب المحصنات؟ لكن المحصنات فعل او اسم او حرف؟ اسمح لي اسمع اجابتين. محصنات اسم وفعل حرف. اسم. جيد، ما هو علامة إعراب؟ نقولنا إن الضمة علامة لرفع في جمع المؤنثات. كذلك. لكن ما هي علامة رفع هنا؟ الألف. الألف. لا. لا. لا، ما هي علامة الرفع هنا؟ ت. ها؟ ت. سبحان الله. أيوة تماما. ضمة ظاهرة. صنات. فقلنا الجمع حلو. الآن كنا نقول جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، وأن علامة إعرابه هو الضمة الظاهرة على آخره. المحصنات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جيد، مثلا وما في الأمر تعرفه الأسد. ما هو إعراب الأسد؟ لا ما هو إعرابها؟ ما أعرف. تعرفه الأسد. إعراب الأسد؟ جمع تكسير إعراب هي هنا فاعل جيد ما هي علامة كوني فاعل مرفوع ما هي علامة علامة الرفع الضم لماذا لأن الضم علامة لرفعي في جمع التكسير خلاص الآن دينا لباس أيوة جاء ابنتان جاءت ابنتان ها هذا الحكم لا نذكره اصلا لان ابن وابنتان من ملحقات بالمثنى ماشي جمع مؤنث ابنتان ماشي جمع مؤنث هي ليست جمع الجمع هو ما دل على جمع ما دل على اكثر من اثنين وابنتان زوز فقط كما تقول التونسي ابنتان بينما حينما نقول بنات إنها ملحقة بجمع الأنسان إذن واضح العاديات طبحا شنو إعراب العاديات شنو تمييزها هناك فرق بين الإعراب والتمييز التمييز هو أنك تريد أن تحدد لي هذا اسم أو فعل أو حرف أي أن تميزه عن أما الإعراب أن تقول لي موقعه الإعراب واضح الفرق بين الاثنين نعم هو اسم لماذا؟ فين حرف؟ أيوة. ألف ولام. ما شاء الله. حتى العاديات لأنه أو قسم. نعم. نحن ذكرنا أن هناك مثلاً سرير وسرور. أين استشهدنا بهذا؟ من دون أن ترجع للوراء سرير وسرور ولكن نحن استشهدنا به في محل أنه تغير الشكل الشكل هو؟ لا شكل مع النقص نقص سرير وسرور نقص نية نعم سرير وسرور جيد افتح باب لله أسئلة فيما تبقى لكن في السؤال لا إله إلا الله يسأل عن تهمة وتهم هاي مثلنا بها لماذا تهمة وتهم تهمة طبعا طبعا ولكن لا مع نقص تهمة نقص التاء وهنا قلنا تهم فإحنا جمعنا نقصنا أليست كلمة أسد تسمى بجمع الجمع على نحو أسد وأسود على كل حال وثمة فرق أسد ليست جمع جمع على القول الأصح عند الكوفيين وهذا الخلاف أسد هل هي جمع هناك جمع الجمع الجمع فنقول أسد تجمع على أسود وأسود تجمع على أسد هذا رأي فقط والرأي الآخر أنها جمع فرق وأنا لا أدخل في هذا الخلافات نفس السؤال الماضي عن تهمة وتهم نعم ما هو تعريف جمع التكسير قلنا إن جمع التكسير هو ما دل على أكثر طبيعة الجمع فكرة جمع حين نقول جمع جمع معنا لا لم نعد في اثنين ولا في واحد أن انتقلنا إلى ما هو أكثر من الواحد وإلى ما هو أكثر من الاثنين هذا أولا فإذا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد وإن شئت قلت هو ما دل على الجمع مع تغير بنية المفرد فيه ما دل على جمع مع تغير بنية المفرد معنى أن المفرد تغير بنيته نعم شكرا ولا تدل على جمع ما معنى دلت على جميع. ما معنى يدل على جمع؟ يدل على جمع انه يدل على اكثر من واحد واكثر من اثنين. الجمع في اللغه حين نقول جمع تطلق على الثلاثه وما فوقها، وان كان هناك اختلاف حتى هذه الثلاثه تدل على جمع ام لا. فاذا حين نقول تدل على جمع معناه ما دل على اثنين ما دل على ثلاثه فاكثر. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فامروا، قال بعضهم فدل ذلك على ان الثلاثه جمع وان الجمع يبدا منها. الفرق بين التعذر والثقه والمناسبه، حين مثلا نقول جاء الفتى هذا يتعذر وهو ضمه، لأن لا يمكن أن نقول جاء الفتي، هذا هو التعذر. وحين نقول جاء القاضي أو حكم القاضي فإن هذا للثقل، نحن يمكن أن نقول جاء القاضي وحكم القاضي. وحين نقول جاء القاضي وأخي فإن المناسبة هنا لأنه أضافه إلى ياء المتكلم لا يتكلم، فناسب أن لا تظهر عليه علامة الرفع التي هي الضم. المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ما تعرفه، تعرفه أنه المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لا أعرف أنه تعرف غيره. المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ما عنديش تعريف. اسمع كلام الحمد لله.